والله ماذا قال الله علي من الصلاح من خمس صلوات في يوم وليله؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا الاخوه اتفقنا عليهم. وده دليل على عدم وجود ركعتين تحيه المسجد. هذا من الادله التي تستدل بها على ان ركعتين المسجد ركعتين تحيه المسجد ليست بواجب. وما ذنبنا به الشوكاني في مال الاوثار فليس عليه دليل ولم يقبله احد من اهل العلم. يفرق بين وجوب ووجوب. ما كل مسلك الوجوب عند اهل العلم واحد. فليس هناك وجوب من ناحيه الصلاه وهناك وجوب اخر من ناحيه ركعتين. لا. وجوب واحد. مما استدل به ايضا على عدم وجود تحيه المسجد قوله صلى الله عليه وسلم صحيحين لما جاء يوم الجمعه متاخرا فقال له اجلس فقد اذيت وانيت. جاي متاخر واذيت المصلي اجلس. فلو كان ركعتين تحيه المسجد واجبه لامره النبي صلى الله عليه وسلم بهما. وكذلك فرض الصلوات الخمس في السماء على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اوجب غير الخمس يحتاج الى شيء. يحتاج الى شيء. نعم لان الحنفيه يقولون بوجوب الوتر لكن ادلتهم كلها معوله. وتر حق. ومن الفاظ الواجب الحق. حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعه شنو؟ ولا باطل؟ حق مش كده؟ يعني حق وليس بالوقت وليس معنى حق انا وجه. ان الله زادكم صلاه هي خير لكم من حمر النعم. طب هل يستدل بهذا الحديث على ان يوتي واجب؟ زادكم مين يخرج الحديث على انه ليس بواجب؟ زادك هم يقولون بزادك وجوب. مين خرج من حديث انها ليست بوجوب؟ وقوله خير خير لك خير لك وجوب ليس بوجوب. ولذلك لما جاء رجل يزعم ان يوسف راجل قال علي رضي الله عنه كذب ابو محمد يعني ليس بواجب كذب لما سمع علي يقول الوتر حتم قال كذب. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع الا ان تتطوع شيئا. يجب على كل مسلم مكلف لانه قد اسلم كثيرا من العصر مسلما وبعده ولم يمر بقضاء ولحديث رفع القلم عن ثلاثه غير الحائض والنفساء ما تقدم يعني حديث معاذ لما سالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاه. قالت كانت احدانا اذا حاضت عليهم سنه امرها قضاء الصوم ولم يامرها بقضاء الصلاه. هذه عله تعبديه. عائشه ما اجابت اصلا. ايه العله من قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاه؟ قالت لا لان كانت المراه لما تحيط بعهد النبي يامرها بالصيام ولا يامرها بالصلاه. هل عائشه اجابت؟ لا. عله تعبديه. بعضهم قال للمشقه. يشق على المراه لما تحيط خمسه ايام وسته ايام ويقول لها صلي 30 40 فراغ يشق عليها. وتأخذ بالمشقة أو بعدم أو بين العلة العبودية فلا يجب عليها أن تخدم القسم بالصوم. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. مميز عند الجمهور من بلغ سبع سنين. ومن في الآية للعموم تعم